الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، انطلقت في هذه السلسلة من الخطب من أن الاستقامة هي حجر الزاوية في الدين، فالإنسان ما لم يستقم على أمر الله لن يقطف من ثمار الدين شيئا. فلذلك من دون استقامة يغدو الدين ثقافة وتراث وعادات وتقاليد، ولا يقدم ولا يؤخر. والمسلمون يعدون 1,500,000,000 لا وزن لهم في الأرض، وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. وهذه حقيقة مرة أراها أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. وبينت في خطب سابقة أن هناك استقامة السرائر، وهي تزيد عن 15 بندا. ثم انتقلنا إلى استقامة الأصول، بدأتها في الأسبوع الماضي وأتابعها في هذا الأسبوع. من بنود استقامة أصول الدين ألا تتبع الأغلبية المسيئة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الأكثرية تعيش لحظتها، الأكثرية تعيش شهوتها، الأكثرية تعيش مصالحها، الأكثرية غفلت عن الدار الآخرة، الأكثرية همها الدرهم والدينار، وهمها بطنها وفرجها. هذا الوضع المأساوي في العالم الإسلامي، هذا الذي قاد إلى ضعف المسلمين وإلى تفرقهم وتشتتهم. فلذلك البطولة أن تكون مع أهل الحق ولو كانوا قلة، أن تكون مع جماعة المؤمنين ولو كانوا واحدا، لأن جماعة المؤمنين لا تقيم بالعدد، تقيم بالمضمون. فلذلك عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة. إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. أنت مؤمن، معك مبادئ، معك قيم، تسعى للدار الآخرة، لك طبيعة خاصة، لك تصور خاص، لك مبادئ خاصة، لك قيم خاصة، لك عالم خاص، لك طموحات خاصة، لا يمكن أن تكون مع عامة الناس، مع دهماء الناس، مع سوقتهم، مع السواد الأعظم. أنت مع الخاصة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لذلك هناك صرعات، هناك أجهزة، هناك صحون، حينما تتبع ما في بيئتك من دون تقييم، من دون متابعة، فهذا نوع من أنواع الإمعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما رجل المبدأ قدوته النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني المؤمن صاحب المبدأ صاحب القيم، لا تغريه سبائك الذهب اللامعة ولا تخيفه سياط الجلادين اللاذعة. رجل مبدأ يقول كلمة الحق، ولا تأخذه في هذه الكلمة ملامة لائم. شيء آخر، المؤمن يتحقق من دينه، لذلك يبتعد عن كل بدعة، كل محدثة بدعة، طبعاً في العقائد وفي العبادات، أما في الدنيا ينبغي أن نبتدئ، ينبغي أن نحسن ظروف معيشتنا، ينبغي أن نؤمن سكناً لشبابنا، ينبغي أن نستثمر خيراتنا، أن نستصلح أراضينا، أن نستخرج ثرواتنا، ينبغي أن نصلح معاشنا، ينبغي أن نبتدع في الدنيا وأن نتبع في الدين. فكيف إذا كان المسلمون قد ابتدعوا في دينهم وقلدوا في دنياهم؟ فتخلفوا. الابتداع في الدنيا، كلما هيأنا سبل العمل، ظروف للعمل جيدة، فرص للعمل، بيوت الشباب، شجعنا الزواج، خففنا من الانحراف، كلما هيأنا الجامعات لشبابنا، الجمعيات الخيرية لمن يحتاج المساعدة، هذا كله ابتداع، لكنه ابتداع محمود. هذا معنى ما ورد في بعض الأحاديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن عقائد الدين والعبادات توقيفية، لا يضاف عليها ولا يحذف منها، والأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. أما الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل القطعي والثابت. هذا منهج في أصول مناهج الدين. لذلك فيما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. انطلاقاً من قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً، فالإكمال نوعي والإتمام عددي، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تام عدداً، وأن طريقة المعالجة كاملة نوعاً، فلا يضاف على الدين ولا يحذف منه، وأي كلمة تجديد تنسب إلى الدين فلا تعني إلا أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. أيها الإخوة، من بنود استقامة الأصول مخالفة أهل الباطل، لذلك عاداتهم، حفلاتهم، أفراحهم، أتراحهم، مآسيهم، اختلاطاتهم، إباحيتهم، تفلتهم. أهل الباطل لهم طريقة في الحياة، ينبغي ألا تكون معهم. لك أن تقيم علاقة عمل مع أي إنسان كائناً من كان، هذه العلاقة مشروعة ولا شيء فيها. أما العلاقات الحميمة مع من شرد عن منهج الله، هذه تفسد عليك دينك. لذلك ينبغي أن يتميز المؤمن لا بعباداته، بل بأخلاقه، بمبادئه، بتفاصيل حياته، باحتفالاته بمآسيه. المؤمن متميز إذا فهمت الدين خمس عبادات ليس غير، لا يميز المؤمن إلا العبادات. أما إذا فهمت الإيمان معه 500,000 بند من تفاصيل منهج الله عز وجل، فالذي يميزك عن بقية الناس مبادئك، قيمك، بيعك، شراؤك، نوع بضاعتك، طريقة زواجك، طريقة احتفالاتك، يعني مئات بل ألوف البنود تميزك عن غير المؤمن. شيء آخر، إتقان العمل من استقامة الأصول. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. يعني أنت محامي، ينبغي أن تعد مرافعة متقنة راجعت فيها بنود القوانين، وإلا تنقل موكلك من البراءة إلى الاتهام، فإن لم تتقن ما قيمة عباداتك؟ أنت طبيب، إن لم تراجع بعض المراجع قبل أن تصف الدواء تسرعت في التشخيص وفي وصف الدواء فانتكس المريض، أنت محاسب عند الله ولو كنت مسلماً. من لم يعهد منه طب فهو ضامن. الموضوع ما تبعته، أنت مهندس لم تحضر تنفيذ البناء، فسحب الحديد وقع البناء، مات أناس كثيرون، أنت مسؤول. فأحد بنود الاستقامة إتقان عملك، هندسة، طب، محاماة، تدريس، تاجر، تشتري مادة تتأكد من سلامتها، قد تكون فيها مواد مسرطنة، قد تكون مغشوشة. إتقان العمل جزء من الدين، لأن إتقان العمل يبعد عنك المسؤولية، إن لم تتقن فأنت ضامن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، لأن الله عز وجل أعطانا نموذج، قال عن ذاته العلية: الذي أحسن كل شيء خلقه، وأنت في كل حركاتك وسكناتك كن متقناً. أيها الإخوة، ومن بنود استقامة الأصول أن تستفيد من الوقت، اغتنم خمساً قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك. لماذا كان بعض العلماء الأجلاء في دمشق يأخذون إخوانهم صبيحة يوم العيد إلى المقابر ليعرف إخوتهم قيمة الحياة؟ أنت حي ترزق، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تراجع نفسك، بإمكانك أن تؤدي ما عليك من حقوق، بإمكانك أن تعتذر ممن ظلمت، بإمكانك أن تطلب العلم، بإمكانك أن تنفق المال، نعمة الحياة. اغتنم خمساً قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. يعني الإنسان لا يشكو شيء، هذه نعمة لا يعلم أبعادها إلا من فقدها. في ورم خبيث، أنت دخلت في متاهة، استئصال أم معالجة كيماوية في الشام أو خارج الشام، والعملية تحتاج لمليونين ولا تملك منها شيئاً، كنت بحال دخلت في حال آخر. ما دمت صحيحاً معافاً في جسمك، الأجهزة سليمة كلها، ما في عندك مشكلة صحية، الأمراض العضالة تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. فاشكروا الله على الصحة واستخدموا الصحة في طلب مرضاة الله، وصحتك قبل سقمك. شاب تصعد الدرجة مسرعاً، بالستين درجة درجة، بالسبعين نص درجة نص درجة، من شدة التعب. اغتنم خمساً قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك. أنا أغبط الشباب، ما في مسؤولية ولا زوجة ولا أولاد، الطفل ارتفعت حرارته، دخلنا بمتاهة، على الطبيب تحليل، تشخيص، صور معينة، مصاريف. ما دمت شاباً قبل الزواج استخدم هذا الوقت لمعرفة الله. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. استفد من فراغك قبل شغلك، بل استفد من شبابك قبل هرمك. يعني الهرم يحتاج إلى راحة، إلى تمدد، إلى اضطجاع، إلى أدوية كثيرة، يعني طاقته ضعفت، احتياطيه نفد، وأنت شاب. واستفد من غناك قبل فقرك. معك مال، أنفق المال. قد يأتي وقت يفقد الإنسان فيه ماله. لذلك الحديث الذي يقسم الظهر: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ نحن جميعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ وكيل شركة سحبت منك الوكالة، صاحب تجارة رائعة قامت شركة عملاقة امتصت كل زبائن السوق مثلاً، ممكن. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ غنى من دون علم تميل النفس معه إلى الفسق والفجور والانحراف أحياناً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأبر. أيها الإخوة، لكن يقول سيدنا علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت، وما ساعة الراحة إلا ساعة عون للنفس على العبادة فهي ضرورية. المؤمن مرح، حامل أعباء كبيرة، معه دعوة كبيرة، يبحث عن عمل جليل يقدمه لله عز وجل، ومع ذلك مؤنس، مرح، لطيف، يميل إلى الدعابة ليأنس به من حوله. وكان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه على علو قدره، وكان يقول: ألهوا فإني أكره أن أرى في دينكم غلظة. أيها الإخوة، من بنود الاستقامة في أصول الدين دوام العمل الصالح. فعن عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لك درس أسبوعي حافظ عليه، لك ركعتان قيام ليل حافظ عليهما، لك عمل صالح من حين لآخر حافظ عليه، لك إنفاق في سبيل الله حافظ عليه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيها الإخوة، التسامح عند الاختلاف، هذا المتشدد الذي ينحاز بقوة إلى ما يعتقد من اعتقاد ظني بدليل ضعيف، ويقاتل ويشرك ويبدع ويتهم ويكفر، هذا ليس من صفات المؤمن أبداً. المؤمن متسامح، شعاره: نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا، أو نتعاون فيما اتفقنا، وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. ليس متشدداً، وليس متزمتاً، وليس قاسياً، وليس عنيفاً. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فينبغي أن ينهى عن هذا المنكر بغير منكر. أيها الإخوة الكرام، الاستشارة والاستخارة من بنود الاستقامة في أصول الدين، أن تستشير أولي الخبرة من المؤمنين بالضبط أن تستشير في موضوع ما، في تجارة ما، في سفرة ما، في علاقة ما، في مشروع ما، أن تستشير أولي الخبرة من المؤمنين، لأن غير المؤمنين لا ينصحونك، يفسدون عليك دينك، ومع الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين الاستخارة، والاستخارة في المباحات، لا في الفرائض ولا في المحرمات، في المباحات، في زواج، في سفر، أن تستخير الله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه. لذلك قال بعض العلماء: ما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، فاصرفه عني واصرفني عنه. يعني خطبت امرأة بارعة الجمال ولم ييسر الزواج منها بعد أن استخرت الله عز وجل، اسأل الله عز وجل ألا تبقى متعلقاً بها، اصرفها عنك. هذا من صفات المؤمن. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. أيها الإخوة، هذه بعض بنود استقامة الأصول، هذه البنود مهمة جداً في اتباع الكتاب والسنة، وترك البدعة، وترك الأكثرية من الناس لئلا يكون الواحد إمعة، والاستشارة والاستخارة. فلعل الله سبحانه وتعالى يعيننا على متابعة خطب الاستقامة، لأن الاستقامة عين الكرامة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. قصة أحببت أن أطلعكم عليها لتعلموا أن هؤلاء المسلمين الذين وصلت فتوحاتهم إلى مشارق الدنيا وإلى مغاربها، كيف كانت أخلاقهم؟ عن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب، ففقدني أياماً، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: والله توفيت أهلي، يعني زوجتي، فاشتغلت بها. فقال: هل أخبرتنا؟ فشهدناها، يعني شهدنا جنازتها. قال: ثم أردت أن أقوم، فقال: هل استحدثت امرأة؟ قلت: يرحمك الله، ومن يزوجني؟ وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال: أنا أزوجك. قلت: أو تفعل؟ سعيد ابن المسيب يعطيني ابنته، أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على نبيه وزوجني على درهمين، أو قال ثلاثة، هكذا الرواية. قال: فقمت ولا أدري ماذا أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ قرضا وممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي واسترحت وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان عشائي خبزا وزيتا فقط، فإذا بآت يقرع الباب. قلت: من الطارق؟ قال: سعيد. قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب. قال: فإنه لم يرى أربعين عاما إلا بين بيته ومسجده فقط. ما خطر في باله ولا واحد بالمليار أن الطارق سعيد بن المسيب. فقمت فخرجت فإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له شيء، يعني غير رأيه وندم على تزويج ابنته لي. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فأتيك أنا؟ معقول؟ فقال: أنت أحق أن يؤتى. قلت: فماذا تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا سابقا، فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، العقد تم سابقا، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، كان طويل وهي طويلة، ثم أخذها بيدها ودفعها إلى بيتي وأغلق الباب وانصرف. من شدة حيائها وقعت على الأرض. فاستوسقت من الباب، ثم قدمتها إلى القصعة، خبز وزيت، وضعتها في ظل السراج كي لا ترى نوع الإدام، ثم صعدت إلى السطح فناديت الجيران، فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ قال: ويحكم، زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها على غفلة. فقالوا: سعيد ابن المسيب زوجك؟ قلت: نعم، وها هي في الدار. قالوا: فنزلوا هم إليها وبلغ أمي الخبر فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام. هيئ لها ألبسة مثل العادة. قال: فأقمت ثلاثة أيام ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل النساء، وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله، وأعلمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق الزوج. قال: فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا، يعني والدها، وهو في حلقته بالمسجد، فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس انصرفوا. فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان الذي عندك؟ قلت: خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: إن رابك منها شيء فقل لي، إذا في أخطاء قل لي. فانصرفت إلى منزلي، فوجه لي مبلغا كبيرا كي يعينني على إنفاقه. الشاهد ليس هنا، الشاهد: قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد ابن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد الذي أقام بالجامع الأموي، حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مئة صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. قال عبد الله وابن أبي وداعة: هذا هو من إخوانه الفقراء. أراد أن يكون زوج ابنته مؤمناً يبحث عن رضاء الله عز وجل ولم يعبأ بفقره. فلذلك هذه الأمة التي وصلت فتوحاتها إلى أطراف الدنيا لها شأن آخر. والله مرة واحد استوقفني قال لي: خطب بنتي إنسان شاب وسيم له معمل باسمه وبيت ومركبة، لكن قال لي دينه ضعيف جدا، ما قولك؟ قلت له والله اقرأ القرآن: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والله زوجوا إياها ولم يعبأ بنصيحتي، وبعد أشهر طلقها وركلها بقدمه في الزبدان، فعادت بمركبة عامة إلى بيتها. المجتمع اختلف اختلاف كبير جدا. حينما تبحث عن مؤمن تزوجه ابنتك فأنت على منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، السلف الصالح وصل إلى ما وصل إليه باستقامته وبمؤاثرته رضوان الله عز وجل. خطبها عبد الملك لابنه الوليد ولي العهد الذي أنشأ الجامع الأموي، أرادها أن تكون زوجة فقير يحفظ لها دينها، وما أراد أن يفتنها بأن تكون المرأة الأولى في البلاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.